أما خمس أشهر حج لا أحد حج ما خمس إذا ما حج كم سنة خمس ما حد لا ما حد قصد الحج قبل عمر قصد الحج هذا ما كنت أمشي هذا الشمال.